السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، نحن ولله الحمد والمنة بلا حول منا ولا قوة في صرح كبير ومعلم عظيم من معالم دولتنا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعله مباركا وقلعة لنشر العلم والخير والدين، وأن يثقل به موازين بانيه والقائمين عليه من بعده، حفظهم الله ورعاهم. وبما أن درسي من أول الدروس، فآثرت أن يكون شكرًا وردًا للجميل لحكامنا وولاة أمرنا، بعد شكر الله سبحانه وتعالى المنعم الأحد سبحانه جل في علاه، لا سيما ونحن في وقت فتن وجهل من الدين وتطاول على الرموز من السفهاء والمغرضين، والتذكير بالنعم من أسباب تعظيمها وتقديرها وشكرها ودوامها. ومن سنة الأنبياء: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. رد الجميل لولاة أمرنا ولوطننا ولحكامنا ولحكومتنا. رد الجميل أيها الأفاضل أصل متين من أصول شرعنا، ونهج من نهج نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه بمعروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكر، فإن من ذكره فقد شكره. وجاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاءً فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كثم فقد كفر. أيها الأفاضل، أقول هذا وأنتم أغنياء عن التعريف بذلك، لأننا ولله الحمد والمنة في دولة قد غمرتنا النعم وتوالت علينا الخيرات. وقد قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: التأمل في نعم الله من أفضل العبادة. التأمل في نعم الله من أفضل العبادة. وتأملوا نعمة الأمن التي في الحقيقة نغط فيها، وقد حرمها أكثر أهل الأرض. هذه النعمة دعا بها إبراهيم الخليل أول دخوله إلى مكة، فابتدأ بهذا الدعاء العظيم، فقال عليه صلوات الله وسلامه: رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات. قدم الأمن على الثمرات، على الطعام والشراب. قال الرازي رحمه الله: والابتداء بطلب نعمة الأمن يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. فالدين لا يقوم والدنيا لا تستقيم إلا بالأمن، والناس بحاجة إلى تذكر هذه النعمة واستحضارها دائما، وأنهم إذا اجتمع لهم القوت فإنهم لم يفتهم من أمور الدنيا شيء، وإن ادعى من ادعى خلاف ذلك فإنما هو محض هوى. وتأملوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمناً في سربه، أي في طريقه ومكان عيشه، هل واحد منكم خائف على نفسه وعلى أهله وعلى ماله؟ هل يشاهد الدمار والتقتيل وآلات الحرب في الطرقات إذا مشى فيها؟ بل إن الناس يغطون في الأمن والأمان ولا يخافون إلا الله عز وجل، آمناً في سربه، معافاً في جسده، صحة وعافية. وفي دولتنا من أصابه شيء تكفل الولاة حفظهم الله بعلاجه والنفقة عليه مهما بلغ ذلك، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، رغيف خبز أو تمرات. وحال الناس في بلادنا كثير منهم عنده قوت شهره، بل عنده قوت سنته، بل عنده قوت عمره. من جمعت له هذه الأمور، من أصبح في أمن وجسمه صحيح وملك رغيف خبز، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي لم يفته من نعيم الدنيا شيء، ليس معه غم ولا هم. فكيف إذا اجتمع مع الأمن الإيمان؟ ونحن ولله الحمد مساجد عامرة، دروس قائمة، أذان مرفوع، شعائر الدين ولله الحمد ظاهرة، زد على ذلك جماعة واتحاد وألفة ومحبة. أما رغد العيش فحدث ولا حرج، تجبى إلينا ثمرات كل شيء، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه النعم أيها الأفاضل من الله وحده، ولكن لها سبب. أناس يسعون في توفيرها للناس، ونحن في هذه البلاد لسنا أكثر مالا من غيرنا ولا أكثر خيرات منه، بل من يجاورنا نفطهم أكثر من نفطنا، وبلادهم تجري فيها الأنهار وتنبت فيها الخيرات وتعمها الأمطار وتكثر فيها المعادن، ولكن شعبها يئن جوع وفقر وفتن وتشتت وعذاب وويل وخوف. ماذا أغنت عنهم خيراتهم وهم لا يحصلون من ذلك شيئا؟ يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. تأمل شكر النعم، التحدث بها، شكر المتسبب، لزوم الجماعة، يقابل ذلك لم يشكر الله، تركها كفر، الفرقة عذاب. وهذا فيه دلالة على أن أكبر نعمة يشكر ربنا عز وجل عليها ويحافظ عليها هي الجماعة والاجتماع، وهي أساس كل خير. وذلك قال العلماء رحمهم الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم. بهذا دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أيها الأفاضل، كيف نرد الجميل مقابل هذا الخير الجليل؟ رد الجميل لهذه الدولة المباركة وهؤلاء الحكام الحريصين على كل خير لهذه البلاد وسكانها، حفظ الله بلادنا من كل سوء ووفق حكامنا لكل خير. تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهذا الأمر بشكر، فهذا الأمر شكر لله، وشكر الله عبادة. وتقدم من أتى إليكم معروفا فكافئوه، ونحن لا نستطيع أن نكافئ بلدنا وحكامنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وفي الرواية الأخرى: ومن لم يستطع فليذكره فإن من ذكره فقد شكره. وفي رواية: فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. هذا أيها الأفاضل رد للجميل باللسان، دعاء وثناء تثني على الخير التي أنت فيه، وإن حصل ذلك لك منه أقل القليل، لأن من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ولذلك كان علماء السنة رحمهم الله يكثرون الدعاء للأئمة، حتى كان الفضيل بن عياض وغيره من الأئمة يقولون: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وكان الإمام أحمد، وتعرفون حاله كيف أصابه من البلاء والمحن، كان يقول عن حاله مع الخليفة: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. يقول ما أحمد: أرى ذلك واجبا علي. وقال الطرطوشي رحمه الله: حقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله عز وجل في إصلاح السلطان، وأن تبذل له النصيحة وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. بل ألف يحيى بن منصور الحراني، والمتوفى سنة 78 و600 للهجرة، ألف كتابا سماه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام، ذكره ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة. وقال البربهاري رحمه الله في الاعتقاد، في اعتقاد أهل السنة، يقول: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال رحمه الله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا. قال: لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، فالدعاء في كل حال، فكيف بالذي عم معروفه وعم عدله ولا يستطيع أهل بلده أن يكافئوه؟ قال الطرطشي رحمه الله: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان ماذا تفعلون؟ فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهوه فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم، وأقيموا عذر السلطان. فالدعاء للحكام وذكرهم بالخير من رد الجميل الذي أمرنا به ديننا، ليس تملقا، إنما هذا من عرف قدر السلطان يرى أن ذلك واجبا عليه، حق في عنقه. فالسلطان أعظم منة عليك من أبيك، السلطان العادل الخير. وهذا يلزم منه القيام بالحقوق، وللأسف حقوق السلطان قد غفل عنها كثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، بل غيب علمها عن الناس. والأحاديث الواردة في السلطان أكثر من 50 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أكثر الأبواب التي تكاثرت فيها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام ابن جماعة جملة من الحقوق للأئمة، أذكر بعضها لتعلموا أن الأئمة كانوا يولون هذا الباب قدراً عظيماً من الاهتمام. من ذلك مما ذكره، قال: بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً، في الظاهر وفي الباطن، حيث تشاهد وتراقب وحيث لا يراك أحد، بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا. طاعة الحاكم في المعروف واجبة أمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية. وبعض الناس للأسف يطيع من أجل المصلحة ومن أجل الدنيا، وهذا أمر منتشر، وقد جاء فيه وعيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، يعني الأمر ليس في خيار إنما هو واجب. قال: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، هذا في أجر وعبادة وثواب. ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. يعني الحكام لو قصروا فلا يجوز لأحد أن يقصر في طاعتهم، لأن طاعتهم عبادة ودين الله أمر به، لأنك تطيع الله في ذلك، لا تطيعهم لذواتهم، إنما لأن الله عز وجل أمر بطاعتهم، فطاعتهم عبادة. الثاني مما ذكره قال: بذل النصيحة لهم. وبذل النصيحة من المحبة، لأنك إذا أحببت أحدا نصحت له وبينت له، لأنك تحب له ما تحب لنفسك. ولكن نصيحة الحاكم لا تكون علانية عند أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذا فقد خرج إلى طريقة الخوارج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقوله الفاصل القاطع في الاتباع، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يخلو به، إشارة إلى الكتمان، فيأخذ بيده، إشارة إلى الرفق. قال: فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا يقول: نصحت ونصحت ولم ينتصح، لا، أديت الذي عليك، لا تقول نصحته. لأن بعض الناس يكتب رسالة للحاكم وينشرها في الناس، ليست نصيحة. نصيحة الإيمان: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. أهل الأهواء يقولون نصيحة في العلن، لماذا؟ يقولون: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا من الجهل والسفه، لأن الرسول قال عند، ولم يقل على الملأ، ولم يقل في الصحف، ولم يقل في وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من الآلات الحديثة، عند، إذا كان سلطان جائر وذهبت ونصحته عنده، إذا أصابك مكروه يصيبك وحدك، أما في العلن تجر البلاء إلى الناس كلهم، وهذا ممنوع منهي عنه بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا باب من أبواب الفتن، باب من إثارة القلاقل، وليس من المحبة. فمن حق السلطان بذل النصيحة له سرا. الحق الثالث ذكره قال: القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك، يعني تبذل ما تستطيع. إذا تعرض ولاة أمرك للطعن من السفهاء والتجرئة من الخوارج وغيرهم، عليك أن تنصرهم في الباطن والظاهر، وعليك أن تبذل المجهود في ذلك ما استطعت، فهذا من حقوق ولي الأمر عليك. الحق الرابع قال رحمه الله: أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام. قال: ولذلك كان العلماء والأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. قال: وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي السلطان المقسط، ولا تستقيم الأمور إلا بالإكرام والتعظيم، فإذا سقطت هيبة السلطان ضاعت البلدان. ولذلك أجمع العلماء على حرمة الطعن في الأئمة وتغليظ العقوبة في ذلك. قال الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة، قال: ضبط المصالح العامة واجب، الأمن، المصالح الكبرى للأمة وللبلد، هذا ضبطه واجب على الأئمة. قال رحمه الله: ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، يعني إذا لم يعظموا لم يمتثل فكيف تنضبط الأمور. قال: ومتى اختلفت عليهم، أي الرعية على الأئمة، أو أهينوا تعذرت المصلحة. وإذاك متى تجرأ الناس على حاكمهم سقط وسقطت هيبته وحرمته. الخامس، قال: تحذيره من عدو يقصده بسوء أو خارجي يخاف عليه منه، يحذر يبين له أن هذا عدو، ما عليك من تلبسه وتستره بالدين، لأنه صاحب فكر هدام وكيد ومكر. قال السادس: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك. السادس، السابع، قال: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. إذا وجدت أحد يخطئ أن ترده بلطف وتبين له الأحكام والحقوق. قال: وجمع محبة الناس عليه، تعظم قدره في الناس وتعظم مكانته وتنشر خيراته. قال: لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. الثامن، قال: الذب عنه بالقول والفعل، تدافع عنه بلسانك وتدافع عنه بسنانك. قال: وبالمال والنفس والأهل، تفدي بمالك وبنفسك وأهلك. قال: في الظاهر والباطن والسر والعلانية. هذا أيها الأفاضل رد لبعض الجميل للحاكم المسلم الذي ذكره ابن جماعة رحمه الله. وأهم شيء من ذلك لزوم الجماعة وحفظ المكانة، وهذا في الحقيقة يرث ما بعده. لزوم الجماعة وحفظ المكانة هو أصل أداء الحقوق، ولزوم الجماعة والسمع والطاعة من أصول الإسلام العظيمة التي تواترت بها الأحاديث بل الآيات، وهي من أعظم رد الجميع، وهي دين واجب وفيها أجر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذا أردت دخول الجنة وأعالي الجنة قال: فليلزم الجماعة. فترك الجماعة من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. الشيطان وليه، يجره إلى الفتن ويسرع به إلى البلاء. إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. وقال في الوعيد في ترك الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا شبر. وفي رواية: من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية، والحديث في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. بأي حق تركت الجماعة واستذلت السلطان؟ لن تكون له حجة عند الله أبدا، لأن هذا مخالف لدينه ومخالف لما تواتر عن نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: أيها الناس، عليكم بالجماعة، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تستحبون في الفرقة. قد يحصل الإنسان في الفرقة على شيء، على مال من جماعته، ولكن الذي يستحب في الفرقة لا يعادل ما يكره في الجماعة. وإذا قال ابن عباس أكل قضم الملح في الجماعة خير من أكل الفالوذج في الفرقة، أطيب الطعام وهناك قضم الملح، قضم الملح أفضل من أكل الفالوذج في الفرقة. والآثار في هذا كثيرة جدا. قال العلماء رعاية الجماعة من أعظم أصول الإسلام، ولهذا امتاز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة، وهي عقيدة أيها الأفاضل، نقولها عقيدة ليس مداهنة لأحد ولا خدمة لأحد، إنما هذا دين وعقيدة يجب أن يعتقده كل مسلم اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد له بالرسالة. قال الطحاوي في العقيدة: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وأما السمع والطاعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، وأخذ البيعة على الصحابة في ذلك. قال جرير في الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر ليس فسق، ثم تروا، لا أن تسمعوا بالإشاعات، تروا ثم كفرا ليس فسقا ثم بواحا باح به صاحبه كالشمس ترى لا يختلف فيه الناس، إذا اختلف العلماء في كفر حاكم هل يعد كافرا مما يجوز الخروج عليه، كفرا تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، دليلكم كتاب أو سنة وحي ليس اجتهاد، ثم لا بد من قدرة لم تتوفر على عهد المسلمين من أول زمانهم إلى يومنا هذا. هذه الشروط، ومن خرج خالف الآثار. بل معصية الإمام وترك جماعته هلاك، هلاك دنيوي وهلاك ديني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني أنهم هلكة. أولهم قال: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النووي رحمه الله: وقوله ولا تفرقوا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض. قال: وهذه، يقول: وهذه إحدى قواعد الإسلام. ومسلم رحمه الله جمع الأحاديث في هذا الباب وشرحها النووي رحمه الله في صحيح مسلم، ثم قال: وهذه الأحاديث فيها الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، يعني في يسرك في عسرك في الأثرة، الحاكم ظالم فاسق فاجر عادل تقي خير، في كل الأحوال. قال رحمه الله، يقول: وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وهذا اللزوم وهذه الطاعة تكون إلى الموت وإن جار الأئمة وضيعوا الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. هذا بالقلب، هذا بالقلب. ولا ينزعن يدا من طاعة، هذا بالفعل واللسان. وقال عليه الصلاة والسلام: ستجدون أثر شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. أي من صبر سيجازيه النبي بالسقيا من حوضه لأنه متبع لسنته. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لا تقل صبرنا وصبرنا وصبرنا، إلى متى؟ يقول رسول فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، حتى تلقوني على الحوض، فإني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أمور منكرة يأتيها سلاطين الجو، عافى الله أئمتنا منهم وحفظهم الله عز وجل، ولكن هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع من زمن بعيد في كثير من الأئمة. قال: إنها ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي على الناس تجاه ولاة الأمور؟ السمع والطاعة في المعروف. قال: وتسألون الله الذي لكم. فالأثر والظل لا تسقط حق السمع والطاعة. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتقص من الإنسان حق اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تسألون الله الذي لكم. أما القيام علنا والمطالبة بالحقوق والاتهام بعدم العدل في توزيع الثروات فهذا في الحقيقة هو مذهب الخوارج. النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم حنين وعطى المؤلفة 100% من الإبل وترك الناس. فقام إليه رجل فقال: اعدل يا محمد. وفي رواية قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم بيّن أن أصل الخروج يكون ابتداؤه من هذا الفعل. قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم. فبيّن أن الخوارج إنما يبتدئ خروجهم من مثل هذا، اعتراض ومطالبة بالحقوق علنا. فالخوارج يتخذون الحقوق مطية. أتى رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. فقال: ومن أين قلت؟ وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من ماله وولده. نراهم في الجبهات. قال الحسن: حدثني عن السلطان. أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ هل في البلدان الإسلامية وجدتم من يمنع الناس من الصلاة؟ قال: حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ذكر لهم الأئمة شرار الأئمة، فقال الصحابة: ألا نقاتلهم بالسيف عند ذلك؟ شرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هذا لا يجوز، ولكن الحال وصل بهم إلى الشدة. فقال الصحابة: ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك من طلبات من يدعي الإصلاح، وقد سمعتموه في الساحة: نحن شركاء في الحكم. ويشنعون على من لم يسلك طريق الكفار في الحكم من الانتخابات ونحوها، كولاية العهد التي أجمع العلماء على صحتها. أول خلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام خلافة عمر، لم تكن إلا بولاية العهد، وصححها الصحابة بإجماعهم والأمة من بعدهم. بل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأراد أن يعهد إليه حتى يكون خليفة بعده، ولكن اختلفوا فترك ذلك، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهؤلاء يشنعون يقولون توريث الحكم توريث الحكم توريث الحكم. لماذا؟ لأن هذا الفعل في الحقيقة إنما يحرمهم من الوصول إلى الكراسي. وأحد الرموز اليوم نشر في تويتر اليوم، أحد الرموز ستعرفون اسمه لاحقا ليس هنا، أن سلمان الفارسي قال للفاروق عمر لا سمع ولا طاعة حتى تبين لنا لماذا أخذت قطعتين من القماش، قال وليس مليارين، وأعطيت لكل مسلم قطعة. هذا الأثر تسمعونه كثيرا. بالله عليكم، صحابي ينزع يده من السمع والطاعة من أجل ثوب؟ والحديث المتواترة في الأمر اصبروا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، ثم من أجل ثوب يقولوا لا سمع ولا طاعة. الأثر رواه ابن عيب منقطع وفيه ظلمات وعلامة الوضع عليه بادية، ولكن من علامات الخوارج أنهم يستدلون بالقصص ويردون بها النصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقال ابن سيرين أول من قص الخوارج، وقال إنما كانت القصص زمن الفتن، إنما كانت القصص زمن الفتن. أقول هذا أيها الأفاضل في موطئ رد الجميل، وأؤكد على السمع الطاعة ولزوم الجماعة، لأنه نبتت في الناس نابتة، وللأسف نابتة خارجية لا ترى السمع والطاعة ولا ترى لزوم الجماعة. وهذا إما لأنهم ثلاث احتمالات، إما لأنهم يكفرون المجتمعات كلها ويرون من عداهم كافر والمجتمع جاهلي، وهذا في الحقيقة مذهب الخوارج القديم وقد جدده أفراخهم في عصرنا. قال ابن تيمية عنهم فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا. فلماذا يسمعون ويطيعون؟ قال ودارهم دار كفر، فإنما يعني دار من لم يكن معهم، فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم. وقال الخوارج تميزوا بالإمام، يعني ما يزوا الإمام تركوا الجماعة، يقول تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقد ناقشت بعض الناس يعتقد أن دولتنا دولة كافرة لا يراها مسلمة، وهذا الذي قرره صاحب كتاب في ظلال القرآن. قال في التفسير في المجلد الرابع صفحة 2122، قال ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ولذلك دعا أتباعه لاستعداد الانقضاض على الدول كما يحصل الآن. فقال في التفسير في الثالث 1451، قال لا مندوحة للمسلمين، من هم المسلمون؟ جماعة واحدة فقط، أو أعضاء الحزب الإسلامي من الشروع عن الشروع في مهمتهم. ما هي؟ قال بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها، لا مندوحة لهم من هذا الفعل بإحداث الانقلاب المشهود، لأن الدول والأمم والمجتمعات كلها كافرة، والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. لو عنده عقل ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كان المجتمع جاهلي وكافر، والكفار عرضوا عليه الحكم، قبل الحكم رفض الحكم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المجتمع جاهلي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو للإسلام، وأن تبين له السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تمسك الملك ثم تصحح. النبي كان يدعو الناس يقول: من يؤويني، من ينصرني، وله الجنة. لم يكن يربط الناس بالحكم. فهؤلاء طلاب دنيا ستروها بالدين، نعوذ بالله من الضلال. الأمر الثاني يعني إما أنهم يكفروا المجتمعات، الأمر الثاني أو أنهم يرون أنه لا توجد ولاية شرعية يسمع لها ويطاع. وهذه الأحاديث يقولون إنما هي في الخليفة التي تجتمع عليه كل الأمة، فحكامنا ليسوا شرعيين عندهم. لماذا؟ قالوا: لأنهم لم يستوجبوا شروط الإمامة. ما هي الإمامة عندكم؟ هي التي تنضوي تحتها كل الأمة، وهذا مقرر من قديم. وحجة الخوارج بالخروج، وجدده مؤسس بعض الأحزاب حتى قال: ليس لنا ولاء لأي حكومة. أين السمع والطاعة؟ أين لزوم الجماعة؟ ليس لنا ولاء لأي حكومة. وهذا القول ساقط من أصله، والواقع يخالفه. وقد انعقد إجماع العلماء على مر العصور على أن من تملك على إقليم أو بلد واستتب له الأمر فله حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا السمع والطاعة ما استقامت الأمور ولا استقامت الدنيا، والأمة لم تجتمع على إمام واحد منذ عصر بني أمية، والعلماء تتابعوا في عصر بني أمية وبعدهم بني العباس، والأمة مختلفة على إمة ويسمعون ويسمعون ويطيعون ويؤلفون الكتب في السمع والطاعة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فمن خالف هذا فهو يمشي في ضلاله. قال الشوكاني رحمه الله: أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان. قال: فلا بأس بتعدد الأئمة، وتجب الطاعة لكل واحد منهم على أهل القطر الذي ينعقد فيه أوامره ونواهيه عن أهل بلده. قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال البلاد والعباد، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة فإنه لا يعقلها. ذكره في السيل الجرار. هذا الأمر الثاني، إما أنهم يكفرون المجتمعات والحكام، أو أنهم لا يرون لهم ولاية شرعية، أو أنهم يرون أن الطاعة لا تكون إلا للإمام العادل فقط، فإذا لم يكن عادلاً لا يسمعون ولا يطيعون. طيب ما بال أئمتنا انتقدتموهم وخرجتم عليهم بألسنتكم؟ وهذا يدندن حوله كثيرا أهل التحزب في عصرنا، وهو في الحقيقة محض مذهب الخوارج. يعني الطاعة لا تكون إلا للإمام العادل، هذا محض مذهب الخوارج. والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الآمرة بالسمع والطاعة تخالف ذلك، وإن جار الإمام وإن ظلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني ما الذي تكرهه تؤمر بما تكره، وأثرة عليك. قال: وإن أكلوا مالك وضربوا جلد ظهرك. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هؤلاء أئمة جور، لأنهم ليس على الكتاب ولا على السنة، ليس فيهم خير. يقوم فيهم رجال بطانة، وزراء، سفراء، ندماء، جلساء، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذا حالهم. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إني أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهره وأخذ مالك فاسمع وأطع. مش يعطونك البيوت والأموال والخيرات والوظائف والمال، إنما يأخذون مالك ولا يكتفون بذلك، يضربونك عليه، ومع ذلك اسمع وأطع. ليس في هذا ذلة، في هذا رفعة، لأن الرفعة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. المعية في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ورفعنا لك ذكرك. هذه الرفعة لكل من للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من اتبعه على سنته، ليس فيه ذلة، إن هذه الرفعة وهذه المصلحة وهذا هو الخير الذي جاءنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام. روى ابن أبي عاصم بسند صحيح عن عدي بن حاتم قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، يعني السؤال من الصحابة جاء في طاعة ولاة الجور، انظر الجواب، لا نسألك عن طاعة من اتقى، هذا التقي مفروق منه، ولكن نسألك ولكن من فعل وفعل وذكروا الشر. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وذا قال عمر لسويد بن غفلة موصيا له وصية الوفاء، قال: يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا. قال: فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة وأبعد واختار ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لما أبعد وخرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لنا لواء يأتيك رجال ما شئت. الآن فرصة، الرجال موجودون وأنت وقد وقع عليك ما وقع. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام لا تقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وقد ترتب على هذا الاعتقاد الفاسد وعلى ترك السمع والطاعة مفاسد مظلمة، من ذلك التحزب بأفكار وجماعات تلتقي كلها على مفارقة الجماعة والشذوذ عن السنة. والتحزب أيها الأفاضل لا يجتمع مع الإسلام، الإسلام حزب واحد يجمعه الكتاب والسنة ولزوم الجماعة مع الأئمة. قال الله عز وجل: ومن يتولى الله كتاب ورسوله سنة والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الذي قاله ربنا عز وجل، وقد حذر الله عز وجل من المفارقة، قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ليسوا من الإسلام وليسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ليسوا على هديه وسنته. وإذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاة الضلالة على أبواب جهنم في آخر الزمان، فقال حذيفة يسأله: ماذا يأمره إن أدرك ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دعاة يدعون الناس: تعالوا إلى أحزابنا، عندنا ما عندنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: فقلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام جماعة ولا إمام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعتزل اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة، وفي رواية ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإن كان ثم إمام وحاكم ما الواجب؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن ثم جماعة ثم إمام ولا جماعة ماذا تفعل؟ وتفرق الناس وأحزاب. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، إلى متى؟ إلى أن تموت حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولا تغتر أيها المسلم بالمسميات أو الأعمال الظاهرة، حزب الأمة، حزب الحرية، حزب الحزب الإسلامي، حزب الديمقراطية، حزب النور، حزب كذا، حزب كذا، التسميات البراقة هذه لا تغتر بها. فالخوارج ولا تغتر بصالح أعمالهم في الظاهر وإظهارهم الجهاد، ففعلهم من أصله مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخوارج أشد الناس عبادة، وكان شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الحكم إلا لله، تحكيم الشرع، هكذا شعارهم. ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، وصفهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. مما وبعد التحزب يأتي الطعن على الأئمة والتكلم في أعراضهم وعيوبهم، وهذا رأس الشر والفساد، وهو علامة نفاق في الإنسان، يأخذ الخير من البلاد ويطعن في أئمتها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أنس: كان الأكابر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهوننا عن سب الأمراء. وقال خولاني رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار، وحق الحاكم كما تقدم الإجلال والإكرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله أهانه الله. والتحزب والطعن يستلزم منه التنظيمات السرية والمشاورات الخفية، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. فقد جاءه صحابي فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، هذه أركان الإسلام، ما الذي يحفظ ذلك؟ قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر، وعليك بالعلانية وإياك والسر، أهل الحق الناجون. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وصاحب الحق ليس عنده ما يخفيه، إنما يستخفي صاحب الباطل. قال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه بأثر كالذهب: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. دعوة أهل السنة ظاهرها كباطنها، ليس فيها ما تخفيه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف ذلك فهو على غير السنة والسبيل. وبعد التكلم والتحزب والسر يأتي الخروج والمواجهة. وأصحاب الخروج على نوعين اثنين: نوع يحمسون ويجندون، ونوع ينفذون ويحملون السلاح. والمحرضون أخبث الفريقين، يجلس ويثير الفتن على الحاكم. في مسائل الإمام أحمد قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال ابن حجر: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. وهؤلاء لا يحسن معهم إلا الحزم، وإلا الشر انتشر واستفحل. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: لا يحسن في سياسة الملك العفو عن من سعى على الدولة بالخروج على السلطان. وذلك أن هذا الأمر إنما هو نتيجة أفكار تكفير وتضليل واجتماعات واعتقادات بنوا عليها ثم وصلوا إلى النهاية، والعفو عنهم لا يخرجهم من اعتقادهم إلا أن شاء الله عز وجل، لأن البدعة فيهم مستأصلة، ومن تأصلت فيه البدعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تتجارى بهم الأهواء، لا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخله الهوى، وإذا استحكم الهوى من الإنسان لو ضربت عنقه في سبيل هواه ما تخلى عن هواه. وأما البيعة للحاكم فقد نبذوها قبل ذلك بدرجات، وقد قال نبينا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نحن نعتقد وجوبا أن في عنقنا بيعة لشيخنا حفظه الله عز وجل الشيخ خليفة بارك الله في عمره، هذه عقيدة واجبة في عنق كل مسلم، لم نذهب عنده نقول نبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المعروف، لم نذهب، ولكن من بايعه أهل الحل والعقد فقد لزمت البيعة في جميع رعيته، والبيعة يجب عليك أن تعتقدها، لا يحل لك أن تبيت ليلة ولا تعتقد أن في عنقك بيعة للشيخ، هذا دين نقول دين مذكور في كتب العقيدة ليس عن هوى، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أهل التحزب يبايعون أصحاب أحزابهم ومرشديهم، هؤلاء يموتون ليس في عنقهم بيعة، لأن البيعة تكون للإمام الظاهر ذي الشوكة الذي عنده سلطة يستطيع بها أن يسوس أمر الناس، وإلا فهي بيعة باطلة ليست بيعة شرعية. وهذه الأمور كلها من التحزب وغيره فيها منازعة لولاة الأمور ظاهرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية، وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه هذه الأمة 73 فرقة، السلف رحمهم الله والأئمة لا يبنون أقوالهم من هوى إنما على آثار، قال هذه الأمة 73 فرقة 72 هالكة كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. واعلموا أن لما يقول علماء هالكة ليس أنها كافرة أبدا، إنما عملها مما تستوجب عليه العقاب وما يخشى عليها في الدار الآخرة، أما الآخرة إلى الله عز وجل، الرسول بيّن هذا الأمر، فنحن نسمع ونطيع ونبيّن، هكذا اعتقاد السنة. إذا قالوا هي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن تدخل مباشرة النار، قد عنده حسنات عنده موانع لم تتوفر الشروط، هكذا يحكم أهل السنة، أي عملها مما تستوجب به النار، هكذا نتعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز منازعة السلطان ولا الافتيات عليه بالتحزبات والجماعات ولا الخروج عن طاعته وجماعته ولا التظاهر ولا الاعتصام ضده، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس منا من عمل بسنة غيرنا، كما لا يجوز الطعن فيه بل يحب ويجل ويوقر ويحترم، وهذا الأمر في الناس علامة خير، فإذا كانوا يحبون أئمتهم ويحترمونهم ويبجلونهم ويكرمونهم هذا علامة خير من الله في الناس، قال سهل بن عبد الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أذهب الله دينهم ودنياهم. هذا مختصر رد الجميل لولاة الأمر وبعض الشبه التي يثيرها أهل الفتن. وأما رد الجميل للوطن فواجب في عنق كل أحد يكون في الوطن ويكون من خيره، وحب الوطن أيها الأفاضل ليس دعوى يدعيها الناس ولكنه غرس في القلب ويثمر العمل، وحب الوطن من الإيمان إن كان الوطن إسلاميا، إذا كان يحب لما فيه من الخير ومن الصلاح ومن الإسلام ومن الدين ومن العلم والإصلاح هذا من الإيمان، أما حديث حب الوطن من الإيمان حديث لا يصح مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحب الفطري يشترك فيه المسلم ويشترك فيه غير المسلم فليس علامة إيمان إلا إذا كان يحب من أجل الدين فعلامته الإيمان. فلزوم الجماعة وشكر النعم وشكر الأمن والمحافظة على ذلك ولزوم الجماعة والسمع والطاعة وعدم الدخول في الفتن وعدم إثارة الفتن، كل هذه أوامر شرعية جاء بها ديننا. فحب الوطن لا يخالف الشرع، إنما الشرع جاء بإتمامه وتكميله. والمخالف في هذا ممن لا يحبون أوطانهم طائفتان اثنتان، إما حزبيون يرون أن الوطنية وثنية ويقولون حب الوطن حب الوثن، ولا يرون ولاء إلا لحزبهم ولمصلحة حزبهم، فهؤلاء ليس عندهم وطنية أبدا. لماذا؟ لأن منطلقهم كل العالم، يريدون أن يكتسحوا بدعوتهم كل الناس، فإذا حصروا أنفسهم في بلد لم يستطيعوا الخروج منه، وذلك يتدخلون في كل الدول ويجندون أفرادهم في كل الدول. وأما وطنهم الأصلي يقولون كلمات نابية، أجل هذا المسجد والسامعين من ذكرها، لا يرون لبلدهم أي ولاء. ويقابل هؤلاء الليبراليون أصحاب الحرية المطلقة، الذين يسعون للحكم والتغيير السلمي باسم الحقوق والوطنية، الكل يشترك في الحكم، من حق الوطن أن يحكم، ويسعون باسم الوطنية، ويسعون لهدم قواعد الشرع وثوابت المجتمع باسم الحرية. فالأولون نفوها لأنها تنافي أطماعهم التوسعية ومصالحهم الحزبية، وهؤلاء تستروا بها بالوطنية لترويج باطلهم وحقوقهم الانحلالية. والوطني الحق هو الذي يحب لوطنه ما يحب لنفسه، ويدافع عن وطنه ويحافظ عليه ويحب أهله ويحترم نظامه، بل يقدم مصلحة الوطن على مصلحة نفسه، ويحرص على كل خير ينفع بلده، ويبتعد عن كل ما يضر بلده، وفي الحقيقة جندي لبلده في أي مكان كان، وسفير لبلده أينما حل، مع ابتعاده عن معاصي الله التي تجر البلاء عليه وعلى بلده. فلا بد من ذكر الجميل ومن رد الجميل. فتذكر أيها المسلم، أيها الفاضل، أيها المتبع لنبيك عليه الصلاة والسلام، تذكر النعم ليل نهار، واشكر ربك عليها. كيف كان حال الناس قبل 40-50 سنة؟ كيف كان عيشهم؟ وكيف حالهم الآن؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يعظمون قدر نعمة الله بالسلطان. السلطان نعمة من الله. كان العلماء يقولون 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. يقول: كان السلف يعظمون مراصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله عز وجل، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. هذا هو الواجب على أهل العلم وعلى المسلمين. الأمر دين، نقول هذا وما قلناه ليس تزلفا ولا تقربا، إنما دين، يجب أن نعتقد ذلك ويجري في عروقنا كما يجري الدم، إن كنا متبعين حقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمراعاة مصلحة الوطن ورد الجميل له ولحكامه الأخيار من تعاليم الإسلام وهدي الإسلام. وأقول أخيار، حكامنا الأخيار ليس من عندي، إنما هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، شهد لهم نبينا بالخيرية. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيار وأئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تحبونهم، تدعون لهم، يدعون لكم، يحبونكم، هؤلاء هم الخيار، بشهادة من؟ بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. من منا يذكر الشيخ زايد عليه رحمة الله ولا يترحم عليه؟ انعقدت الألسن على الترحم عليه عليه رحمة الله. ومن يذكر أولاده وسائر حكامنا ولا يدعو لهم؟ فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الحكام الصالحين وعلى الوحدة والألفة والمحبة والخيرات. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وحكامنا وأن يديم علينا نعمه وأن يوزعنا شكرها ويقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظ قائد دولتنا وشيخنا المبارك الشيخ خليفة بحفظه، وأن يحوطه برعايته وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يؤيده بولي عهده، وأن يبارك فيه، وأن ينفع به البلاد والعباد وبإخوانه وأعوانه وجميع الحكام، حفظهم الله عز وجل ورفع درجاتهم في الآخرة كما رفعها في الدنيا. ونسأله سبحانه أن يغفر للشيخ زايد ويرفع درجته في عليين، وأن يخلفه في العقب في الغابرين، وأن ينور له قبره وأن يفسح له فيه ويجعل روضة من رياض الجنة، وأن يجزه عنا خيرا كما جزى مصلحا عن شعبه وحاكما عن رعيته، ويرحم الشيخ راشد ومن مات من حكامنا إلى رحمته، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ونسأله سبحانه أن يديم علينا أمنه ورحمته وخيره، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يديم علينا الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة الشيخ دكتور محمد بن غيث، سعدني باسمي وباسم جميع الحضور أن نرد على جميل كلامك بالشكر الجزيل لك، وأشكر كذلك جميع الحضور على حسن انصاتهم واستماعهم، وأتمنى أن نراهم في محاضراتنا القادمة. ووجب التنويه كذلك أن سوف يكون لفضيلة الشيخ محاضرة شهرية سوف يتم الإعلان عنها في كل فترة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إذا كان ثم شكر بعد شكر الله عز وجل، شكر حكامنا ولاة أمرنا حفظهم الله وولاتنا، أشكر القائمين على هذا الصرح العظيم والقلعة العلمية التي نسأل الله عز وجل يجعلها مباركة ونافعة للبلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها، فلهم جزيل الشكر على استضافتهم وعلى حسن ظنهم بأخيهم. وما قلت ليس مني، إنما تجميع، أسأل الله عز وجل ينفع به البلاد والعباد، وما توفيقي إلا بالله، إن صوابا فمن الله وحده، وإن خطأ فمني ومن الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. خلاص ما يبقى مسؤول، اسمعوا لي شوية. السلام. انت اسمع لي.